cours numéro 11. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا أمس القاعدة السابعة فما هي الميل أحسنت هذه هي القاعدة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها الميل بفتح الميم هذه القاعدة في بيان الإلحاد في أسماء الله عز وجل أولا ما معنى الإلحاد لغة الميل اصطلاحا ما معنى الإلحاد في الاصطلاح في باب الأسماء هو العدول العدول بها وبحقائقها وبمعانيها أحسنت أي بمعنى ترك الحق فأهل السنة والجماعة عقيدتهم في أسماء الله تعالى واضحة مبنية على الأدلة فالذي يترك هذا المنهج يترك هذا الحق فيقع في الإلحاد وهو أنواع كم أنواع الإلحاد في الأسماء أربعة الأول أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام كما قال ما معنى هذا أحسنت مثل المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات هؤلاء وقعوا في الإلحاد في الأسماء هكذا الجهمية ينكرون الأسماء إلحاد هكذا الأشاعرة ينكرون صفة الأفعال المفوضة ينكرون معاني هذه الصفات إلحاد النوع الثاني تشبيه صفة المخلوق وصفة الرب الأفضل تمثيل الأفضل العبارة بالتمثيل هذا إلحاد فتركوا الحق في هذه المسألة ليس كمثله شيء الثالث النوع الثالث أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه مثل ماذا؟ نعم تسمية النصارى لله عز وجل الأب هذا إلحاد الرابع تفضل أن يشتق أن يشتق من أسمائه أسماء أسماء للأصنام ما معنى هذا أسماء الله مثل ماذا مثلا أخذوا من اسم الإله أو من اسم الله أخذوا أو العزيز العزة العزة أو اللات أو منات تسأ إلحاد لأنهم أخذوا هذه الأسماء من أسماء الله عز وجل وسموا بها هذه الأصنام نبدأ اليوم درسا جديدا إن شاء الله تعالى قال الإمام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله الفصل الثاني deuxième partie du livre. On a fini la première, sept règles dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des règles, qawa'id fil asma. Et on les a finies, walillahi alhamd. La deuxième partie du livre, des règles fil sifat. Révisez un tome les règles dans les noms. Hatta dès qu'on a fini le kitab, Inch'Allah, on reprendra ces qawaid wahida wahida. Antum, continuez à réviser le qawaid fil asma. Qala al fasl athani qawaid fi sifat Allah ta'ala. Aïe, des règles dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al qa'idatul oula. Sifat Allah ta'ala kulluha. Sifat kamalin. La naqs fiha bi wajhin min al wujuh. Première règle. Sifat Allah ta'ala kulluha. Sifat kamal. C'est des attributs parfaits. La naqs fiha bi wajhin min al wujuh. Wa hadha on l'a vu nahnu fi al haqiqa, on l'a vu hadha fi dans la règle fi al asma. Ay anna al asma tatadman sifat kamila. Et il avait expliqué hadha chez Ibn Taymiyyah. بإذن الله ستغيق للبيت السامب سيف ذا بكمخي ما تقدم قال الشيخ ابن عثيمين كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة trois arguments السمع أي القرآن والسنة العقل لا غيزون الفطرة أي فطرة الإنسان كل مولود يولد على الفطرة قال عليه الصلاة والسلام فالست فطرة أكسبت هذا أن صفة الله عز وجل كاملة فسيبقوا الحياة كما الشيط الشيخ من العتيمين كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجود هذه الصفة ألا بعد imperfection أو une faiblesse أو un manque أبدا حياة كاملة Allah il dort pas, il tombe pas malade, il n'a pas été précédé par le néant, sa vie elle est éternelle. Tu prends l'ilm, nafs al-shay. Allah il sait tout, il n'oublie pas, il a sifat l'ilm kamil. Toutes choses il connaît, apparent, caché, passé, futur. La naqsa fiha bi wajh min al-wujuh. Comme on avait expliqué, fi bidayat al-kitab, la première qaïda ou la deuxième fil asma. Avant la première. نعم أسماء الله كلها حسنى هنا بيكسبيكي هذا عند قوله متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا هنا بيكسبيكي هذا إيه أمر غيبتي هنا إن شاء الله أولا الشيخ ابن عثيمين يسيت لبخذ من الكتاب من السنة pour appuyer cette قاعدة أن les attributs d'Allah sont parfaits قال أما السمع السمع في القرآن والسنة قال فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء قال ولله المثل الأعلى هذا الشاهد ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى المثل هنا بمعنى الوصف أي الصفات قال وهو العزيز الحكيم والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى هذا ذكره si on te demande un dalil من القرآن أن الله سبحانه وتعالى ses attributs sont parfaits tu sais ولله المثل الأعلى au minimum on retient الشاهد ولله المثل الأعلى قال وأما العقل قد يقول قائل لماذا الشيخ ابن عثيمين يسيت أدلة العقل alors que ça nous suffit نحن القرآن والسنة الجواب أن بعض الناس ils ont des شبهات في هذا أو يحرفون الكتاب والسنة فالشيخ ابن عثيمين يسيت أدلة العقل لأنهم يبقيتون سويبغ العقل المعتزلة الأشاعرة هؤلاء ذي عقلانيون Ils ont rejeté des sifat de l'aql. Fashir al-Yatamin, il leur montre anna l'aql al-salim. Il ne rejette pas al-naql al-sahih. C'est pour ça qu'il va leur montrer que même l'aql il appuie. Si c'est un attribut parfait, il reconnaît les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit vil ijmal jumlatan anna al-tafsil labud min nas. Amma l'aql il accepte anna Allah subhanahu wa ta'ala il a des attributs parfaits. L'anna c'est le Rab, c'est le Khaliq, tu l'adores. Azza wa jal. أما العقل وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة معنى هذا أن العقل لا غزو Elle ne peut pas accepter une chose qui n'a pas de sifat. Une chose qui n'a pas d'attribut, c'est l'adam. C'est une chose qui n'existe pas. Enfin, chaque chose elle a des sifat. Al-makhlouq, il a des sifat. Al-khaliq, il a des sifat. Et al-makhlouq, il a des sifat. Naqisa, il est créé. Ou al-khaliq, il a des sifat. Kamila, c'est le créateur. Amma, une chose qui n'a pas de sifat, ça ne rentre pas dans l'aql. أما العقل فوجه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة كمال كالرب عز وجل وإما صفة نقص كالمخلوق والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة نعم ما من شيء une chose qui existe elle a des attributs فإما ses attributs sont parfaits إما ils sont imparfaits. أما في حق الله عز وجل لا شك il n'a pas d'attribut imparfait. ولله المثل الأعلى. Ça implique que Allah il a les attributs parfaits. هذا c'est بالعقل. أما نحن أدلة الكتاب والسنة ça nous suffit. لكن تعلمون بعض الناس يرجت هذه الأدلة فالعقل كذلك يمنطق كيسون على باطل أي المعطلة. قال ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز أن الله سبحانه وتعالى il a montré dans plusieurs versets أن بعض الناس ils adorent des idoles et ces idoles elles n'ont pas des attributs parfaits. مثلا les idoles elles n'entendent pas, elles ne peuvent pas te répondre, elles ne te parlent pas. Il y en a celui qui n'entend pas et qui ne parle pas, la chèque ce n'est pas des attributs parfaits, bel il a une imperfection. Ça implique que Allah, tu l'adores, il a les attributs parfaits. فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الشاهد من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى il montre dans ce verset ومن أضل. Tu ne trouveras pas une personne qui est plus égarée. Il demande à une chose, il ne lui répond jamais. Il ne lui répond pas, il ne peut pas lui répondre. Ça, ça montre que l'aql salim, il accepte. Enfin, de tout ça, celui que tu adores, il doit être parfait. Tu lui demandes, il est capable de te répondre. Tu es en difficulté, il est capable de t'aider. Tu as besoin de quelque chose, il est capable de te donner. L'aql, il montre que l'aql, il a les attributs parfaits. Deuxième exemple. وَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أي ceux qui adorent en dehors d'Allah, مثلا الكفار قريش ils adoraient des statues, لا يخلقون, ils ne peuvent pas créer, بل قال وهم يخلقون, بل c'est eux, c'est des créatures. لماذا tu lui demandes? Ça montre à Allah أن celui que t'adore il a un attribut parfait, c'est la création, celui qui crée. Al-Khaliq عز وجل. T'as pas le droit d'adorer une chose qui ne crée pas. Al-Khaliq il est unique, ça t'adore Allah seul. Qala amwatun ghayru ahya. Deuxième chose dans le verset. Amwatun ghayru ahya. Allah subhanahu wa ta'ala il te montre comment, ayyuha al-insan, tu peux adorer un mort. Ou une personne qui va mourir, ou une chose qui va disparaître. Adore Allah, al-hayy, al-qayyum. Il ne meurt jamais, subhanahu wa ta'ala. قَالُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّنَ يُبْعَثُونَ. Allah, il conclut le verset. وَمَا يَشْعُرُونَ. Ils ne se rendent pas compte. Un jour, ils vont être ressuscités. Qui c'est qui va les ressusciter? C'est le Khaliq. C'est Allah. L'aql, l'an, il montre qu'on a tout ça. Adore Allah. C'est lui qui a les attributs parfaits. Et ça montre le lien entre Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Asma al-Sifat. لِأَنَّا نَحْنُ الآن on étudie Tawhid al-Asma al-Sifat dans ce kitab. Ça doit nous renforcer Tawhid al-Uluhiyya. Et si on sait qu'Allah il a les noms et les attributs parfaits, ça implique qu'on l'adore seul. Troisième verset. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انظر مناظرة إبراهيم avec son père. يا أبتي أي il parle à son père. لما تعبد ما لا يسمع. Comment tu fais pour adorer une chose qu'on n'entend pas? Ils adoraient des statues. قال ولا يبصر, il ne voit pas. قال ولا يغني عنك شيئا. أما الله سبحانه وتعالى c'est le غني. أنت tu adores Allah سبحانه وتعالى لأنه il a les attributs parfaits. تستفيد من هذا أن في الدعوة si tu fais الدعوة مثلا tes parents c'est des kuffars أو ils comprennent pas le kitab والسنة t'emploie العقل et t'appuies avec des adilas من القرآن من السنة. Dernier مثال أو dernier آية كلا ستة الشيخ العثيمين قال عز وجل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Comment tu vas adorer une chose, elle t'apporte aucun bien, elle t'enlève aucun mal. Belle elle-même, elle ne peut pas se donner un bien, elle ne peut pas se donner un mal. Elle ne peut pas repousser un mal. قال عز وجل أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Est-ce que vous ne raisonnez pas après tout ça? قال شيخ التيمين ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به. وهنا إلى ستين si les créatures ils ont des attributs مثلا ils ont العلم ils voient ils entendent ils parlent ça c'est des créatures فلا شك que celui qui les a créés il est أولى. لا شك que celui qui les a créés il est أولى بالكمال. في الحقيقة القياس الأولوي هذا t'appuie avec les أدلة du Coran et la Sunna. أما affirmer un nom ou un attribut بالقياس الأولوي فقط لا هذا في القياس الأولوي t'appuie avec la base t'as un dalil ثم tu montres l'insan illa fa Allah subhanahu wa ta'ala min bab أولى illa et tu cites le dalil. أما que ça devient un istidlal مستقل هذا في نظر ولعل المحقق إلى ستة هذا. Regardez الحاشية أي au milieu de la page. قال تنبيه هذا القياس الأولوي إنما هو مما يستأنس به لا مما يثبت به اسما أو صفة. C'est ça le قول الصحيح أن القياس الأولوي يستأنس به لا بس comme العقل. العقل مثلا on peut pas attribuer un nom ou une صفة بمجرد العقل. لكن tu cites les adilla et t'appuies ou tu cites l'aql et t'appuies avec les adilla là parce comme il a fait sur le Taymi amma que ça soit un dalil mustaqil là hada huwa as-sahih. C'est ça le khulasa fi al-qiyas al-awlaw et ça bi'idhnillah celui qui a pas tout compris on reverra nahnu la cité ona li anna cheikh ibn Taymi en a parlé wa illa inshallah on le verra. Qala cheikh ibn Taymi wa amma al-fitra troisième dalil. Il a cité le Coran et le Sunna. Il a cité l'aql. Al-an, il passe au troisième, al-fitra. قال وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. فهذه الفطرة الآن لا شك أن الغكن الله كم رب كم معبود هذا المعبود la chèque il a des sifat kamila. C'est ça qu'il veut montrer sur notre hada le ma'boud que la fitra l'accepte la chèque il a des sifat kamila lianna le ma'boud il ne peut pas avoir de faiblesse ay celui qui mérite l'adoration. قال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصم ونحوها لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. Il passe à autre chose, il nous a montré que les attributs d'Allah, ils sont parfaits. Le Coran, la Sunna, la raison, la fitra, il montre à Allah. Et il a expliqué. Al-An, il démontre un sifat al-naqs, un attribut qui n'est pas parfait, tu ne dis pas, ou tu ne l'attribues pas à Allah, la yajouf. Wa qawluhu an Musa, fi kitab, la yadhillu rabbi, wa la yansa. الله سبحانه وتعالى يلوبلي با. قال وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. يا با اون شوز ك الله il est incapable de faire. لا يعجزه شيء. العجز c'est l'incapacité. قال وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني est-ce qu'ils pensent qu'on n'entend pas? Ça montre qu'Allah il entend. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور لأن le fait d'être أعور c'est du نقص. قال وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا. On l'a vu هذا الحديث pas longtemps في صحيح مسلم في درس الشيخ حفظه الله. هذا tout ça c'est الآن des أدلة أن الله سبحانه وتعالى tu peux pas lui attribuer un attribut qui n'est pas parfait. لا يجوز. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل الله سبحانه وتعالى إلى شتي اليهود لأنهم ils ont prétendu qu'Allah il avait une faiblesse. يد الله مغلولة ils ont dit الكفرة اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة أي الله il ne donne pas. Ils ont accusé Allah subhanahu wa ta'ala de ce naqs. L'avarice, c'est une faiblesse. C'est un défaut. Wa qawlu ta'ala laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqir wa nahnu aghniya. Al-yahoud. Ils ont accusé Allah d'être faqir. Allah il est pauvre. Wa nahnu aghniya. Et nous on est riches. Wa al-iyadu billah. Al-faqr, c'est pas de naqs. C'est pour ça qu'Allah min asma'i al-ghani. Sifatul ghina. Allah il est riche, il donne à qui il veut, il possède tout. Qalu il est faqir, naqs. Qal azza wa jal wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighayri haqq wa naqulu dhuqu adhab al-hariq. Qal wa nazzaha nafsuhu amma yasifuna bihi min an-naqais fa qala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah nazzaha nafsuhu. Allah il a montré qu'il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, Ha'oula al-Kafar. Ils disent, il est avare, il est faqir. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de Ha'oula. C'est pour ça qu'il a dit, Subhana Rabbika Rabbil Izzati, Amma Yasifun. Ce qu'ils te décrivent, Allah il est au-dessus. Wa qala ta'ala, ma attaghada Allahu min waladin, wa ma kana ma'ahu min ilah. Kadalik, ça c'est naqs. Ils prétendent qu'Allah il a un enfant, ou il y a des autres ilah. L'ilah il est wahid. Qala azza wa jal. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال رحمه الله وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. هذا الكلام تقدم معنا في شرح اللمعة أن هناك من الصفات ما هي كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، فهذه كما قال شيخ تيمين لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، بل هناك تفصيل سيأتي ذكره الآن. قال فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا. قال بل لابد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، أي في المقابلة. أما قوله وتمتنع في الحال التي تكون نقصا فهذا في غير المقابلة. قال وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، هذه تسمى صفات مقابلة. Et on avait expliqué معنى المقابلة والشيخ ابن تيمين يبقى expliquer الآن. قال فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها. فمثلا صفة المكر، قال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرون. فأثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات صفة المكر، لكن في مقابلة الماكر ومطلقا. فلهذا لا يجوز أن يقال أن الله هو الماكر، لا، لأن هذا إطلاق. المقابلة مثلا في صفة المكر أن هذا العدو يمكر، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يمكر به. فالمقابلة أي une personne في المكر، الله سبحانه وتعالى يمكر به. في هذا الحال صفة كاملة، لأن الله له القدرة ويعلم مكر هذا الرجل أو هذا الشخص فيمكر به، يمكر به لأنه يمغد ساماكر. هذا في هذا الحال صفة كاملة. هذا معنى قول شيخ ابن تيمين في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها. لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. الآن هذا كمال، أي أن الفاعل إذا قادر على مقابلة عدوه، أي سعدو يفرفق جمال يمكر، فهو إذا قادر على الإجابة، لأن غيبوند أصمال سمدخ القدرة، ففي حق الله سبحانه وتعالى كمال. قال وتكون نقصا في غير هذا الحال، وتكون نقصا في غير هذه الحال. نعم، لأن هذا صارت من باب الظلم، فلهذا الله سبحانه وتعالى نثبت له صفة المكر في المقابلة فقط، لأن في المقابلة من باب الكمال. أما في غير هذه الحال كما قال شيخ العثيمين فلا. صفات تسمى صفات مقابلة، شيخ العثيمين لذا سيتي دون ست قاعدة. لماذا؟ لأن ست قاعدة ونبي أن صفات الله عز وجل كلها كمال، كلها صفات كمال. فالآن نزمدخ صفات كاملة مطلقة، العلم والقدرة والعزة تسكن فيها، ثم أطغلل صفات نقص العز والنسيان والفقر والبخل تسا والموت تسا لا يجوز، لأن صفات سجو نقص مطلقا. الآن هناك صفات من وجه سان كمال ومن وجه c'est du nox. T'as des attributs, d'un côté ils sont parfaits, d'un autre côté là ils sont parfaits عند المقابلة، مثل الخداع ومثل الكيد ومثل المكر، les exemples qu'il a donné sur le قال الشيخ ابن عثيمين ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق. Vous allez voir que في القرآن elle est citée في المقابلة. قال وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي يمكرون أي الأعداء، فالله سبحانه وتعالى يمكر بهم. لماذا؟ لأنهم يغيب يزون سيد غزي، الله سبحانه وتعالى مكر بهم. قال وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نفس الشيء، إنهم يكيدون كيدا أي الكفار، الله سبحانه وتعالى إلى غيبوجي وأكيد كيدا مقابلة، فالله سبحانه وتعالى كاد بهم في مقابلة كيدهم. قال وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، أي في مقابلة استهزائهم الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم، أي بالكفار بالمنافقين. تسا les exemples qu'il a donné Cheikh Ibn Taymiyyah في المقابلة. تعمقي أن صفة الاستهزاء أو المكر أو الكيد أو الخداع على بيت السيتي مطلقا sans مقابلة. قال الشيخ ابن عثيمين ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، صفة الخيانة. وقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. مديت بها sur le verset. فقال عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، أي الكفار، ils ont fait de la khiyana au prophète عليه الصلاة والسلام. الخيانة c'est la trahison. كذلك ils ont trahi الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. لماذا شيخ ابن عثيمين لا سيتي ست فيغس الآن؟ تفضل. خانوا الله وخانوا رسوله. ولكن الله ما فعل مثله، ما خانه. لماذا؟ لأن صفة الخيانة أحسنت، لأن الخيانة صفة نقص. الخيانة لا تثبتها لله مطلقا. الشيخ ابن عثيمين سويفي يا جماعة قال ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه أن الخيانة صفة مقابلة لماذا؟ لأن الخيانة يفت كمال بوجه من الوجوه قال ابن تيمين الخيانة خدعة في مقام الائتمان أي الخيانة ستتخي une personne et هو il a rien fait c'est pas comme le مكر المكر إغوز فالله سبحانه وتعالى يغبو إغوز مقابلة أما الخيانة لا الخيانة يبقى بغض مقابلة لأنه سين خدعة في مقام الائتمان ففرق فسبب ذلك الله سبحانه وتعالى قال وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل أي الكفار الله il a répondu فأمكن منهم الله il a pas dit فخانهم فأمكن منهم أي il est capable de les prendre de les punir فإلا pas dit فخان لأن الخيانة سين صفة ناقصة مطلقا قال الشيخ ابن عثيمين فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم قال لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان قال وهي صفة ذم مطلقة الذم c'est quelque chose de mauvais مطلقا أي يبقى كمال بوجه من الوجوه فالله منزع عنها هذا مفهوم قال الشيخ ابن عثيمين وبذا أي بهذا قال وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه فكما قال الشيخ ابن عثيمين يجب النهي عنه النصيحة quand on entend العوام dire des paroles déplacées لا تستغرب c'est عامي مسكين لا يدري je lui montre بإذن الله il ne redira plus ce كلام أو s'il le redit تصبر عليه ممكن تعوذ عليه il s'habitue فنصيحة بعد نصيحة حتى يحصل الخير خلاصة هذه القاعدة أن الصفات من حيث النفي والإثبات تنقسم إلى ثلاث فضلوا الأولى القسم الأول لذاتخبض الله سبحانه وتعالى من حيث النفي والإثبات On parle من حيث النفي والإثبات les attributs من حيث النفي والإثبات أي les attributs on n'est pas les attributs Allah il y a trois sortes القسم الأول تفضل صفة كاملة مثل ماذا مثل العلم هذا القسم الأول الثاني القسم الثاني صفات صفات ناقصة أي لا كمال فيها هذا c'est le contraire du premier مثل ماذا نعم مثل الموت والجهل القسم الثالث تفضل رشيد أحسنت بالعربية تكون كاملة من وجه وناقصة من وجه ماذا نفعل نثبت أو ننفي لا لا لا troisième catégorie t'as cité فمتى نثبت نعم نثبت في المقابلة الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ويمكرون ويمكر الله هذه في المقابلة bien sûr tout ça avec des adillah et comme on a vu القاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية هذه خلاصة هذه القاعدة